قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك النوع الثالث وهو قولهم هو واحد لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له لفظ مجمل، فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيمتنع أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء من أجزاء، لكنهم يدركون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد. هذا الموضوع هو الأمر الثالث بالنسبة للتوحيد عند أهل الكلام، وقد قدمنا أنهم يقسمونه إلى ثلاثة أقسام، وهو أن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. وخلاصة القول في هذه الأمور الثلاثة أنهم يرجعون التوحيد كله إلى توحيد ماذا؟ إلى توحيد الربوبية. هذا خلاصة ما ينتهي إليه أمرهم. وقد بينا أنهم يعنون كونه واحد في صفاته لا شبيه له، يعنون بذلك ماذا؟ نفي الصفات. وأنه واحد في أفعاله لا شريك له، هذا حق بالجملة، وإن كانوا يدخلون فيه أشياء، وهو أنهم يجعلون معنى لا إله إلا الله أي لا موجود ولا رب ولا خالق إلا الله. والآن يبين الشيخ رحمه الله تعالى موقفهم من القسم الثالث، وهو الأول عندهم، عندما يقولون إنه واحد في ذاته لا قسيم له، بمعنى أنه لا يتجزأ ولا يتبعض وليست له أبعاض ونحو ذلك. وهذا في الجملة حق، لكن هذا أمر يعني يدركه كل أحد، في أن التبعض من صفات من؟ المخلوقين، والله منزه عن ذلك. فالله تبارك وتعالى لا ينقسم إلى أقسام، ولا يتبعض إلى أبعاض، ولا يتجزأ إلى أجزاء، ولا ما إلى ذلك مما، لكن نحن لم نتعبد بهذه الطريقة. لكن الخطير في الأمر أنهم رتبوا عليه شيئا أخطر، قد يوافقهم أهل السنة في قولهم إنه لا قسيم له، لكن إذا جعلوا ذلك يستلزم انتفاء صفات العلو فهنا مكمن الخطر وهنا الباطل، فإنهم يرتبون على هذه القاعدة أن الله ليس بائنا من خلقه وليس عليا على جميع خلقه وليس منحازا عن خلقه، بل مفهوم كلامهم أنه لا يمكن أن يقال إنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا شمال ولا جنوب ولا ولا إلى آخره. ومن لم يكن بهذه ومن لم تكن له من لم يكن في جهة ما فهو ماذا؟ فهو معدوم. والله تبارك وتعالى له ماذا؟ صفة العلو ذاتا وقدرا وقهرا، بغض النظر عن إثبات كلمة الجهة أو عدم إثباتها، لأنه تقدم لنا غير مرة أنها لفظ إيش؟ مجمل، لفظ مجمل يحتاج قائله إلى ماذا؟ إلى تفصيل، يحتاج إلى أن يفصل قوله. ولذلك فإن قوله باطل، إذا نفى قصد بالنفي الجهة نفي العلو، أو قصد بإثبات الجهة إثبات مكان يحوزه أو يقله أو يحيط به، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لكنهم نفوا صفة العلو التي لا توجد صفة مما وصف الله به نفسه أكثر أدلة من ماذا؟ منها. وهذا وهي أوضح من السمع والبصر ومن العلم الذي تثبته الأشعري والماتريدي. فعلو الله على خلقه أدلته أوضح من الشمس في رابعة النهار، غير أن هؤلاء المساكين ليس عندهم فرقان، فنفوا هذه الصفة وقصدوا بأنه لا قسم له، رتبوا عليها ماذا؟ نفي صفة العلو ونفي أن يكون الله بائن من خلقه، مستوٍ على عرشه بائن من خلقه، وأنه خارج عن العالم، وأنه فوق جميع الخلق. هذا كله رتبوه على هذه القاعدة، فأصبح حينئذ لا قيمة لقولهم واحد لا قسم له إذا قصدوا به ذلك نفي صفة العلو. أما لو قصدوا به معنى قول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهذا حق، لكنهم لم يقتصروا على هذا المدلول أو على هذا المعنى. نعم. قال فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل، مثل هذا الذي نحن بصدده، إنه واحد لا قسم له فيه حق وباطل. إن قصدوا به نفي التبعض والتجزؤ والتقسيم عن الله وإن الله ليس متعددا وأنه إله واحد فهذا حق، إن قصدوا به نفي صفة العلو فهذا باطل. نعم. ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله. وحتى لو وجد عندهم شيء من الحق فإن هذا شأن المشركين، والمشركون كانوا يقرون بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه والمتصرف فيه، ومع ذلك فإن هذا لم يدخلهم بالإسلام لأنهم لم يؤمنوا به إلها واحدا معبودا، آمنوا به ربا ولم يؤمنوا به إلها، آمنوا به خالقا متصرفا ولم يؤمنوا به معبودا، ولذلك فإن إيمانهم هذا لا قيمة له ولم يدخلهم بالدين، بل هم كفار على ما هم عليه، ينطبق عليهم ما ينطبق على سائر الكفار. نعم. وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أنه لا إله إلا هو. فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه، بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه لا إله بمعنى آله، والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر. هنا يؤكد المسألة التي تكلم عنها قبل قليل، وهو أن تفسير بعض أهل الكلام والمتأخرين من الأشعرية وغيرهم القائلين بأن المقصود بلا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا الله، وفسروا الألوهية بأنها القدرة على الإبداع والخلق والاختراع، وهذا المبدأ كما قلنا يقر به أكثر المشركين، ومع ذلك لم يدخلوا به في ماذا؟ في الدين، بل لا قيمة لهذا وحده لأنهم لم يؤمنوا بلازمه وهو ماذا؟ وهو توحيد الألوهية. فإقرارهم بالربوبية لا يجدي شيئا إذا لم يعترفوا بألوهيته وأنه هو وحده المعبود الذي لا يعبد بحق سوى. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهذا هو الذي خلق الله الناس من أجله، بل خلق الله الثقلين الجن والإنس من أجله. وأما كونه رب كل شيء ومليكه فهذا معلوم مستقر في أكثر الفطر، حتى أولئك الذين ينكرون أن يكون الله ربا كفرعون ومن سار على شاكلته، فإنهم يعلمون في قرارة أنفسهم ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى حكاية عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لذلك فإن مسألة أنهم يعني يقرون به خالقا وربا ومليكا ومتصرفا وقادرا على الاختراع، هذا وحده لا يكفي ولا قيمة له. ومما يؤسف له أنهم يقرؤون قول الله تعالى عن المشركين: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ويقرؤون قول الله تعالى حكاية عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، ويقرؤون قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وكأنهم لا يفقهون معناه، مع أن معناها يرد على مفهومهم وقصرهم التوحيد على توحيد الربوبية. فجعل إله مع الله هو الشرك الذي حذر الله منه وأرسل من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب ومن أجل أن يتبرأ الناس من الشرك وأهله. وإفراد الله تعالى بالعبادة هو التوحيد الذي قامت عليه السماوات والأرض. نعم. وإذا تبين أن غاية ما يقدره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر والمنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون، فكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته، ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يثنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها. ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء. نعم. هنا يرد الشيخ رحمه الله على طائفة أخرى غير أهل الكلام والنظار القائلين بأن المقصود هو توحيد الربوبية. ذكر طائفة أخرى وهي طائفة من؟ المتصوفة. المتصوفة لهم إشارات وكلمات خطيرة جدا قد تصل إلى القول بوحدة الوجود، وعندهم درجة معينة وهي الاشتغال بالمشهود عن الشهود ونحو ذلك، أو الاشتغال بالموجود عن الوجود، أو الفناء في الله سبحانه وتعالى، وهي درجة يعتقدون أن من وصل إليها قد يصل إلى درجة سقوط الأمر والنهي عنه، فإنه إذا وصل إلى هذه الحقيقة أصبح من ذوي المعرفة، وهي التي يسمونها درجة اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين لا يفسرونها بما فسرها به أهل السنة، وهو أن المقصود باليقين هنا ماذا؟ الموت، وإنما يعنون به ما يدعون أنهم وصلوا إليه من درجة يغيبون فيه عن أنفسهم، لأنه قد أصابهم الوله والفناء والغرام والتتيم بالموجود الذي يسمونه أصل كل الوجود وسيد الوجود. فهذا قول في غاية السذاجة والبطلان. والشيخ رحمه الله بين أن هذا لا ينفعهم شيئا، فضلا عن أن يسمى ماذا؟ توحيدا، يعني لم يدخلهم في شيء من الدين، فضلا عن أن يسموه ماذا؟ توحيد. فإن تصورهم أنهم إذا وصلوا إلى معرفة الله وانشغلوا بالمعروف عن المعرفة وبالموجود عن الوجود ونحو ذلك، وبالمفني فيه عن الفناء ونحو هذا، يزعمون أن هذه درجة يعني تصل بهم إلى درجة السكر في الله. إلى درجة ماذا؟ السكر في الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وبعضهم يغمى عليه، والبعض يصاب بالزار الذي يصيب المطربين، تعرفون الزار؟ ها؟ الزار يصيب الراقصين والراقصات حتى يقعوا على ماذا؟ على الأرض. ها؟ ماذا؟ إخراج العفاريت. يعني يقصدون به أنهم يعني اللي هم الشياطين الراقصين والراقصات، لا، من الوجد والطرب، يعني من شدة الوله بالطرب، يعني يغيب عن وعيه من شدة يعني تأثره بهذا الإيه؟ الغناء أو الطرب. وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا إيه؟ إلا القطع، يعني ما أسكرهم إلا الصحون، مثل الذين يرددون بعض الأذكار حتى يقعوا على الأرض، أو يرددون أذكارا ثم يقومون قومة رجل واحد ويدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه؟ قد حضر، كما يزعم أصحاب الموالد أصحاب البدع، يعني يزعمون أن الرسول قد حضر هذا المجلس، مجلس الخنا، يتراقصون ويقولون أن الرسول يحضر. مساكين، كيف يحضر؟ هذا مجلس إبليس، كيف يحضره النبي صلى الله عليه وسلم؟ مجالس الموالد مجالس إبليسية شيطانية، فكيف يحضرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ دخلت عند أحدهم في مكان ما، وإذا به ويعني يسمى عندهم يعتبر من السادات ومن أصحاب المعارف الكبرى، وإذا به قد شغل أغنية في نهج البردة، قصيدة البردة تغنيها مطربتهم التي كوكب الشر كله، ومصحوب بموسيقى وبلاوي، وفي بيتي، وهو رجل يدعي علم، يعني يدعي أن عنده شيء من العلم، فيعني الناس رايحين سكرانين مع هذا الصياح ومع هذا الطرب ومع هذا كفى بك داء أن ترى الموتى شافية وحسب المنايا أن يكون إيه؟ أمانية أو وداون بالتي كانت هي الداء. مساكين، فمثلهم أولئك الذين يدعون أنهم سكروا في الله أو هاموا في الله أو تتيموا في الله، هذا ليس دينا، هذا الذي تعتقده المتصوفة ليس من دين الله في شيء، بل هو هراء وتلبيسات شيطانية. ومن أراد أن يقف على مثل هذه الحقائق فليرجع إلى كتبهم، لا تأخذ من كتب غيرهم، ارجع إلى المشرع الروي، ارجع إلى طبقات الشعراوي شعراني، ارجع إلى إشارات ابن عربي، ارجع إلى كثير من الكتب، ارجع إلى معارف الإيش؟ العوارف أو كذا، عوارف المعارف، ارجع إلى أمور كثيرة، كتب يعني تجد فيها من الهراء والدجل يعني ما لا يمكن حصره. يعني يدعون على رابعة، والله أعلم، قد تكون رابعة هذه الصورة، وإن كانت لها تراجم في كتب التاريخ، وإن كانوا يعني ما ينسبون إلى رابعة ما أظن يصح، لأن رابعة على كلامهم في عهد أتباع التابعين، هذه هم كثير ما ينسبون إلى الناس يعني كلاما ليس. أما الجنيد وما أدراك ما الجنيد، فهؤلاء من القائلين بوحدة الوجود ولا يعبأ بقوله. الشاهد أن الشيخ بين رحمه الله هنا خطورة قول المتصوفة وأنه قريب إن لم يكن أشد خطورة من قول أصحاب الكلام. أصحاب الكلام يعترفون بالربوبية، لكن هؤلاء يفسرون الربوبية أيضا بشيء آخر، وهو ما يزعمون أن نسبه أنه الفناء في إيه؟ في الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. ما في أحد يفنى في الله، الذي يعني صادق في اتباعه لأمر الله فليلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يوحد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. هذا هو الذي يجب على المسلم أن يفهمه وأن يعيه. أما يعني خزعبلات التصوف والدجل الذي يبثه شيوخ الطرق الصوفية الدجالين الأفاكين الكذابين الطواغيت الذين أضلوا الناس عن الجادة، فلا ينبغي أن يخدع به مسلم. العجيب، كنت في طائرة فركب معي رجل وقال إنه رأى الشيخ فلان من المشايخ المعاصرين في بلد ما، قال إن هذا الشيخ يظهر في أكثر من مسجد في لحظة واحدة يوم الجمعة، رأوه يخطب في 6 مساجد في البلد الفلاني. سبحان الله. قلت من قال لك هذا؟ قال لا، هذا أمر يعني شهد به الثقات. قلت منهم الثقات؟ من هم؟ يحيى بن معين النسائي، أحمد بن حنبل، شعبة، الأعمش، من؟ قال لا، الناس من أهل الله. قلت من هو اللي من أهل الله؟ أخبرني عنهم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما روي وهو يخطب في أكثر من مسجد، فهذا كله دجل. وأعجب من هذا أن كما يقول ابن عربي الذي يعتقد أن درجة الولاية على حد زعمه، سنتكلم عن الولاية غدا إن شاء الله، يقول إن انطلق من هذا الموضوع لأنه علاقة مباشرة بهذا، يقول إن الولاية درجة فوق ماذا؟ فوق مقام الرسالة، فوق مقام الرسالة، مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، يعني الولي فوق النبي وفوق إيش؟ فوق الرسول تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الشاهد يا إخواني، هذه الأشياء موجودة في المجتمعات المسلمة ليس كذلك؟ وهي التي فرقت كلمته، والله ما فرق المسلمين إلا تعدد المشارب وتعدد الطرق وكثرة الخروج عن الجادة والبعد عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرون هذا التوحيد مع إثبات الصفات، فيثنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المبائل لمخلوقاته، وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات. نعم. طائفة أخرى، الطائفة الماضية تنفي الصفات وغيرها، فقط تدعي أنها فنت في ماذا؟ في الله، وتتيم فيه. طائفة أخرى يكتفون بهذا التوحيد وهو توحيد الربوبية، ويثبتون مباينة الله لخلقه، وهؤلاء أقل يعني خطرا من سابقيهم، ولكنهم أيضا في توحيد الألوهية لم يعولوا عليه، بل هم يعني يشتغلون بتوحيد الربوبية الذي هو غاية المقصود عندهم وغاية المراد والذي هو أعلى درجات التوحيد، وقد يضمون إليه إثبات بعض الصفات وبخاصة مباينة الله لخلقه، وأن الخالق غير المخلوق، وأن الخالق غير المخلوق، ويتبرؤون من القول بوحدة الوجود، لكنهم أيضا لم يخلصوا في توحيد ماذا؟ الألوهية. نعم. ولو آخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون التعطيل مع هذا، وهذا شر من حال كثير من المشركين. هذا يشير إلى ماذا؟ يعني يضمون إلى هذا، إلى يضمون إلى توحيد الربوبية نفي الصفات، يعني يجعلون أن الله مجرد، يعتقدون أن الله مجرد من جميع الصفات، وأنه لا يمكن أن يوصف بصفة. وهؤلاء شر من المشركين، لأن بعض المشركين يثبتون صفات الله أو يثبتون بعض صفات الله سبحانه وتعالى، أما هؤلاء فيضمون إلى ما اعتقدوه من توحيد الربوبية، حتى إنهم يعتقدون أنه وحده هو التوحيد، ويصلون من ورائه أو يعني يعتقدون أنه لا صفات له، لأن إثبات الصفات على حد زعمهم تستلزم التشبيه والتمثيل، وقد تقدمت مناقشة هؤلاء القوم غير مرة، أعني نفات الصفات. لكن هؤلاء جمعوا بين سوءتين، بين قصرهم التوحيد على توحيد الربوبية، وبين تنصيصهم على نفي صفات الله سبحانه وتعالى أو تعطيلها أو تأويلها على غير معناها المراد الظاهر منها والمواضح مما يعرفه كل ذي فطرة سليمة وجبلة مستقيمة. وكونهم شر من المشركين لأن المشركين يعني مع اعترافهم بتوحيد الربوبية فإن كثيرا منهم يرى يعترف بصفات الله، وأن الله خالق رازق مالك متصرف غفور رحيم وما إلى ذلك، ونعم وإن كان مثلا كفار قريش أنكروا اسم الرحمن، لكنهم يثبتون كثيرا من الأسماء والصفات. فهؤلاء يشبهون بالمشركين إن لم يكونوا شرا منهم، لأن المشركين ضلوا على جهل، وهؤلاء يعلمون صفات الله في القرآن والسنة فلا يؤمنون بها، يعني كأنهم يقرؤون القرآن ولا يفهمون معناه ولا يؤمنون بمقتضاه.